السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. يتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا وأشواقنا وعواطفنا ومشاعرنا وقلوبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن سألت عن عمره فقرابة 16 سنة، أما إن سألت عن مكانته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حبيبه وابن حبيبه. في هذا السن كان يسير جنديا في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنك تتخيل فتى في 16 من عمره قد لبس لباس الجندية وتوجه إلى ميدان المعركة ليقاتل حمية لله ولرسوله ودفاعا عن الدين الذي آمن به. وانطلقت هذه السرية لتدخل في معركة مع قبيلة من قبائل العرب القريبة من المدينة، وهي قبيلة الحروقات من جهينة. فلما بدأت المعركة رأى جيش المسلمين رجلا من جيش المشركين. كان هذا الرجل هو أشد المشركين شدة وأقواهم قوة. ظهر ذلك في أنه إن هجموا، يعني المشركين، إذا هجم المشركون كان هذا الرجل هو أولهم، وإن انهزموا وانسحبوا كان هذا الرجل هو حاميهم من خلفهم. فهو يعني حسب تعبيرنا الآن رأس حربة. انهزموا هو أول واحد، وانسحبوا هو آخر واحد يحميهم. وكان هذا الرجل لقوته يقول المسلمون يصفونه: لا يشاء أن يعمد إلى رجل ليقتله إلا قتله. يعني إذا توجه إلى أحد لقوته وشدة بأسه وهو يريد أن يقتله استمكن منه فقتله. ولذلك أنكى في المسلمين قتلا، بل إنه كان يجهد على الجرحى، إذا شاف إنسان قد أصابه جراحة أجهز عليه وقضى عليه. وهذه مما كان يعف العرب عنها. فلما رآه ورأى نكاية المسلمين ورأى هذا الفتى الذي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه والذي هو أسامة بن زيد، لما رأى نكاية هذا الرجل في جيش المسلمين ورأى قتلاه من المسلمين ورأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلى يتشحطون في دمائهم وهذا هو اللي قتلهم، ورأى دماء المسلمين قد تناثرت على ثياب هذا الرجل، جعل في همه ووقته أن يعمد إلى هذا الرجل فيقتله. وكأني وإياكم نتساءل ونقول: أما خاف، أما هلع، أما فزع أن يكون مصيره كمصير من قتلهم؟ نقول لك إنه أتى وهو يحمل الروح على كفه وأشواقه متوجهة للشهادة في سبيل الله، وما يضره أن تنجلي هذه المعركة وهو أحد شهدائها. ولذلك جعل أسامة من همه أن ينتقم لقتل المسلمين الذي قتلهم هذا الرجل، وأن يكفي المسلمين نكاية هذا الرجل فيهم. ولذلك انقض عليه أسامة كانقباض النسر كالعقاب. هو توفى فتى شاب في فوران شبابه في 16 من عمره وكان معه رمح، فانقض عليه مثل الصقر. وكان يشاركه هذا الهم وهو تخليص المسلمين من هذا الرجل الشجاع القوي من المشركين كان يشارك هذا الهم رجل من الأنصار. كل واحد منهم كان يخطط فيما بينه وبين نفسه من غير ما يشعر به الثاني. ولذلك الشيء العجيب أن هذين الرجلين أسامة بن زيد والأنصاري التقيا جميعا عند هذا الرجل، الأنصاري ساهرا سيفه وأسامة بن زيد مصوب الرمح. فلما غشي ورأى أن ما بين السيف والرمح وأيقن بالهلكة وعرف أن النجاة أصبحت مستحيلة وأن أي محاولة للتخلص من السيف المشهور والرمح الشاجر إنها محاولة يائسة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أما الأنصاري فكف سيفه، وأما أسامة الشاب اللي فيه اندفاع الشباب، كأني وإياكم نقرأ أفكار تلك اللحظة كأنما يقول: الآن لا إله إلا الله، بعد ما علاك السيف وتوجه إليك الرمح تقول لا إله إلا الله، تقولها لتنجو من الموت. ولسان حاله يقول كما قال الأول: يذكرني حانين والرمح شاجر، فهل لك لحانين قبل التقدم؟ ليش ما قلت لا إله إلا الله قبل أن تقتل من قتلت؟ لماذا لم تقل لا إله إلا الله وأنت في من جات مع من؟ لماذا لم تقلها إلا بعد أن علاك السيف وتوجه إليك الرمح؟ ولذلك إذا كان ذاك الأنصاري قد أشاح سيفه فإن أسامة بن زيد قد أنفذ رمحه. وإذا بذاك الرجل الفارس الصنديد إذا به يخر لليدين وللفم متجندلا في التراب، سقط على وجهه قتيلا بطعنة النجلاء من أسامة بن زيد. ولا يخفاكم أن بمقتله قد تضعضع جمع المشركين ونزع رأس الحربة من جيش المشركين، ولذلك تبت فيهم الهزيمة فهزموا وولوا الأدبار. ورجع البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالنصر ويخص عليه خبر المعركة: والله يا رسول الله أبشرك بالنصر والحمد لله. ثم بعد ما يأتي الموجز تأتي الأنباء بالتفصيل: والله يا رسول الله قتل فلان وقتل فلان من المسلمين، وصاحبة فلان قتل فلان، وأما أسامة وكان أشد المشركين نكاية بنا رجل فعل وفعل وقتل فلان وفلان. طيب من اللي قتله؟ قتله أسامة بن زيد، لكنه يا رسول الله قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. وكان هذا مثار تساؤل، قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. فوقعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعا شديدا، وبلغت منه أشد مبلغ. قتل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليقول الناس لا إله إلا الله؟ أليس هو القائل: بعثت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم؟ ولذلك ما إن عاد هذا الجيش المنصور المجاهد، حتى كان أسامة بن زيد يدعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعقد له جلسة تحقيق بالسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول أسامة بن زيد: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، إنما قالها بعد أن غشيه السيف وشجر أمامه الرمح. وكان هذا التبرير من أسامة بن زيد في ظن أسامة بن زيد كافي في بيان تأويل قتله، يعني أنا لم أقتله إلا بعد أن قال لا إله إلا الله لينجو بها من القتل، فهو لم يقلها مستيقنا من قلبه، وإنما قالها متشبثا بها لينجو من القتل. وإذا الجواب النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مستقيما واضحا جليا لا يحتمل مثل هذا التأول. أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها من قلبه أم لا؟ أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها من قلبه أم لا؟ واتضح لأسامة أن هذا التأويل غير مجدي وما مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمل أسامة رضي الله عنه طريقة ثانية، بدأ يعد على النبي صلى الله عليه وسلم القتل الذين قتلهم، وفي هذه استثارة عاطفية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له قتل فلان وفلان وفلان، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم كانوا يصلون معه ويسلمون عليه ويجلسون معه ويجاهدون في سبيل الله معه، لأن هذا يكشف ضخامة جناية هذا الرجل الذي قتل. فقال يا رسول الله إنه أوجع في المسلمين وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، وبدأ يسمي القتلى واحد واحد لعله إذا سماهم بأسمائهم يتضح جرم هذا الرجل واستحقاقه للقتل. وجاء الجواب النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في العجب. تدرون ايش قال؟ فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وكان واضح من هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا التبرير والتعذير غير مجدي وما نفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ولذلك وجد أسامة رضي الله عنه وأرضاه إن ذكر التبريرات والتأويلات غير مجدي، ما في أقوى من هذا التبرير العاطفي الذي كشف ضخامة جرم هذا الرجل الذي قتل، ومع ذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وأحس أسامة بن زيد رضي الله عنه بالخطأ والخطيئة التي وقع فيها، وأحس بالجرم الذي قارفه، وأحس بأن تأوله كان تأول خاطئ وفعله كان فعل خاطئ، وأنه قد قتل من استعصم بلا إله إلا الله، وأن التأول الذي تأوله والتبريرات التي ذكرها غير عابرة وغير مقبولة، وأن فعلا قد وقع في الذنب. ولذلك قال يا رسول الله استغفر لي. لاحظوا الآن انتهت التبريرات، انتهت الاعتذارات، اللي بقى الآن أن يطلب من رسول الله أن يغفر أن يستغفر له. يا رسول الله استغفر لي استغفر لي. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيده على أن يقول فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يا رسول الله استغفر لي، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يا رسول الله استغفر لي، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وأنا وياكم تخيل أسامة رضي الله عنه وهو يناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فلا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. لقد كرب أسامة رضي الله عنه كربا كربا شديدا وصفه لنا، تبالغ في الوصف وصوره لنا أدق وأجمل تصوير. قال لنا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، حتى أسلم إسلاما يجب ما قبله، حتى يكون إسلامي كفارة لكل خطاياه. وفارق أسامه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تروى لهفته أو يصافح أذنه استغفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما ملأ أذنيه به النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وبقي أسامة رضي الله عنه عمره كله يعيش هذا الموقف متأثرا به غاية التأثر، ولذلك عاش بقية عمره رضي الله عنه مشهورا معروفا بالكف عن الدماء المعصومة. لا يمكن أن تراه دخل في معركة بعد ذلك اليوم فيها أحد يقول لا إله إلا الله. حتى كان سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص شيخ المسلمين خال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، السابقين إلى الإسلام، الرجل الجليل الكبير، تدرون ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة بن زيد، أما ما دام أسامة لم يقاتل فلن أقاتله. هذا وش يبين لنا؟ يبين لنا أن أسامة أصبح مضرب المثل في الكف عن الدماء. إنه أدب من أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير معلم للناس الخير. بقي يا أحبابي أن أعيش أنا وإياكم بعض إشراقات هذا الحديث العظيم، ونأخذ بعض الدلالات منه. أولها، ألا تلاحظون ونلاحظ، ويمكن أكثركم تفاجئ، أكثركم يمكن نسمع هذا الحديث أكثر من مرة، لكن اللي ما سمعه عند عمر أسامة بن زيد في هذه المعركة 16 سنة. هذا وش إلى أي شيء يلفت أذهاننا؟ إن هذا يلفت أذهاننا إلى أن التربية النبوية كانت تسرع بإنضاج الناس، بحيث ان فتى في 16 من عمره يذهب جنديا في معركه، وما دام ذهب جندي ليقاتل ويتعرض للقتل ويتعرض للموت، معنى ذلك ان الاهداف امامه اصبحت واضحه، والرؤيه امامه صارت واضحه، والاهداف محدده، وعارف طريقه بشواره في الحياه. ولذلك وعمره 16 سنه يذهب وفي قلبه أشواق للشهادة، وفي قلبه أشواق للجنة، يذهب إلى معركة وهو يعرف موقعه في هذه المعركة بالضبط، يعرف أن موقعه في هذه المعركة أنه يقاتل عن دين وعن عقيدة وعن مبدأ وعن دمه ومفتته، وأغلى ما عنده يقدم سخيا رخيصا من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الرسالة. ألا نلاحظ في ذلك نضوج برغم صغر السن؟ بل أنا وإياكم نلاحظ أن الحوار الذي دار بين النبي وبين أسامة، هل يخطر في بالكم أن تقرأ هذا الحديث أن الذي يتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 57 أو 58 من عمره أو في 60 يمكن، وأن الطرف الثاني اللي هو أسامة بن زيد شاب نعبر عنه حنا الآن نقول مراهق عمره 16 سنة. هل تتخيل أن هذا الحوار يدور بين رسول نبي في 60 وفتى المراهق في 16؟ يمكن أكثر من يتفاجئ، لأن الحوار عالي، الرسول يكلم إنسان قد أصبح مناطة به المسؤولية، مناطة بجدارة، ولذلك يحاسب هذه المحاسبة ويحاقق هذه المحاققة، ويعاتب هذا العتاب الشديد. إن هذا يبين لنا كيف أن التربية النبوية قد جعلت المراهقين ناضجين عقليا وعقليا وروحيا ونفسيا حيث يكونوا في هذه المسافة. ثانيا، هذا العتاب الشديد لن تتضح لنا شدته حتى نقرنه خلفية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد من هو؟ أسامة بن زيد هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يسمى أسامة بن زيد بن محمد قبل أن يحرم التبني. فلما حرم التبني أبقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممارسة عاطفية وحياة أبوية، عاطفة أبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد حبا شديدا، حتى إنه كان بأبي وأمي يلي غسل وجهه. ومرة دخل أسامة بن زيد وعثر في الباب فشج رأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم بفمه الشريف من أسامة بن زيد، وكان يقول لو كان أسامة جارية لحليته ولا ألبسته. كان أسامة محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثير عند النبي المحبوب، هذا الحب عندما وقع في هذه الجلة عوتب هذه المعاتبة الشديدة وحقق هذه المحاقة الغليظة. وهذا يبين لنا عظم هذا الأمر، وهو سفك الدماء المعصومة. ثالثا، نلاحظ أن موقف أسامة بن زيد لو أردنا نحلله لوجدناه يحتمل كثيرا من المعاذير. فأسامة قتل رجل بعد أن رأى السلاح نازل فوقه، فقال لا إله إلا الله، ولا يحصل الموقف إلا أنه قالها متعوذا. اثنين، أسامة بن زيد قتل قائد المشركين الذي كان هو عصمه ومنع أهلهم. ثالثا، أسامة بن زيد قتل رجل لا تزال ثيابه رطبة بدماء المسلمين الذين قتلهم. كل هذه مبررات في نظرنا أنها معقولة ومقبولة، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أي منها، وردها كلها وأغلق الباب وأوصده أمام أي معاذير أو تأويلات لسفك الدم المعصوم، وأبقى حقيقة ناصعة مشرقة ظاهرة جلية، وهي عصمة الدماء، أن الدماء المعصومة بلا إله إلا الله لا تخترق عصمتها، أبقاها بوضوح وجلاء، لا تقبل أن تثقب بأي ثقب، أبقاها قاعدة جلية ناصعة مشرقة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أمة لا إله إلا الله، لو كان أحد يعذر بقتل أحد لكان أسامة في قتل ذاك الرجل، ولو كان قاتل يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم لكان أسامة يوم قتل ذلك الرجل، ومع ذلك ما قبل عذره ولا استغفر له. يا أمة لا إله إلا الله، هذه شدة النبي الشديدة على من قتل من قال لا إله إلا الله في آخر لحظة من عمره، فكيف بمن يقتل من لم يعرف غير لا إله إلا الله في كل عمره؟ اللهم اجعلنا في فسحة من ديننا، فإن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.